قصيدة الآمال الساهرة شمسها أعتمت. كنت أراك تتعرين على سفوح جسدي المذعورة، كنت عائدة من الخوف توا، وعرقك اللدن يلامس حناياي بشك، ثم رويدا رويدا وبخفة يأتيني الخوف الذي عدت منه مؤثرا أن يعضني. هكذا كان يأتي، لم يكن غامضا، كان مثل ريح. كنت أتعرى بشفقة على سفوحه، كنت أتعرى من الألم الذي يشققني، كنت أتملص من الأكف التي تخنقني، أزوغ من النظرات التي تأكلني. كنت أنفجر مقروحا لاقا السنين بنهم، مداهما تجاوبي الذي لم يأتي لحد الآن، ومع ذلك أناديه وأترقبه، أهزه في نومي وفي أحلامي التي تئن، أناجيه في صحوي، أناجيه لأن هذا يستفزه، لأن هذا ما يجعله يزيد في الإهانة، لأنه هو ألمي، غير أن طموحي السامي ظل مطهرا. سأخلع قلبك يا نفسي، سأقتل فضولك اللامجدي، هكذا أحد من تنفسك مهما يكن، فليس بصعب التهرب منك. بوهن سأطلق نداءاتك الواهنة، لن أتأمل ما وصلت إليه. كنت تتعرين في حنايا جسدي المخطوف، مسلمة رأسك لروح هاجعة. تمهل وعلق أولا هذه الفراشات المرمية على القلوب الهادية، خرب ولا تتشكى، هذه المراعي التي تطفو قربك منعطفة نحوك وقد تلبدت قاتمة، كمن يستيقظ غير مصدق النجاة. لأريقن بياض قلبك التلف. فتش عن مواضع أخرى إن أمكن، عرف بأغنية خالية من الشك. لقد تلوت الفاقة في سحر تحليقها وتموجت ناعمة، فدع راشتي تهمس قريبا من الأنام، كما فراغ قد ضج بالعابرين فجأة. أنت الذي هكذا خلق، حاويا كل نأمة، عطوفا على الرغوة المتطايرة، معللا النفس بما لا يحصى، ودائخا من الطيران. أي مسخ هذا الذي يغل اليد وفي كل المواضع تنتفخ الشفاه من الدم الحار، وفي كل سكون ثمة صخب يجأر، وخلفك دائما ثمة بهائم وقد أدميت، اختلاجات لن تهدأ، وروح تنفث ولا تكل، لنغتسل في أبهى المواضع من أدران منفى المجد. تقول الحقيقة وترنو، فترى عينيها قد احمرتا من شدة الخجل، وكنت أحشرج، هل أني لو أني أصغي، اقترب أكثر، كن لصقي، فكل شيء يقصي بلا خشية ذروة هوى، ومن قلب الضيق تخرج خراف دوختنا بلا رأفة. إنني أعرفك أيتها القلوب، إنني أعرفك. من المنخرين يخرج الآلهة وقد تبرقع بالزحافات، ومن الفم يخرج غصن النحيل وقد أثقلت الاستعارات كاهلة. لا أخاف ركاكتي، أنا الذي يقلدها طوال أيام المتردية نحو الأفضل، أدور وقد ابتل ثيابي من لعاب القصائد، مضطربا صارخا، فتش عن قلب إن أمكن أيها الأبله. بين يديك مترفعا عن النقمة ينهض الجبل عارضا علي يفاعته، في محجر قلبينا تثير سباحة الموتى السطح الطفيلي لدائرة الحضور، وفي لب الإفاضة تتنفس اليراعات عاصفة حبي الندي. فصدي أيتها القبلة فيضان الدموع الغابرة وطرقات الليل القليلة الأمان، الآمال الساهرة تتردد، إن شمسها أعتمت.